الحمد لله. نبدأ من الأسئلة بما يتعلق بالقضية نفسها، قضية استخدام الألفاظ المجملة. يعني مثلا، هي أكثر من سؤال لكن هذا واحد يقول: في الأسبوع الماضي في حديثك عن الصفات نفيت أن لله لسان، والدليل أنه لم يثبت عن الله ورسوله، فالذي يريد فهمه هل الصفات التي لم ترد في القرآن أو السنة، مثلا لو قال لشخص صل لله رأس فنقول له الله أعلم، فنقول له لا ليس له لأنه لم يثبت ذلك، بين لنا قاعدة ووضح لنا ذلك. ونفس الشيء آخر يقول: ذكرتم في الحلقة السابقة أن من أثبت لله اللسان فإننا نكذبه. يعني نقول له مو بهذا العبارة، المهم فهل تقصدون أننا نرفض إثباته لهذه الصفة بدون دليل، فنكون وافقنا القاعدة أننا لا نثبت ولا ننفي إلا بدليل، أم تقصدون النفي المطلق لهذه الصفة وغيرها مما لم يثبت فيه دليل مثبت أو ناقل؟ بمعنى آخر، لو سألنا سائل هل لله لسان فماذا يكون الجواب؟ المقصود هنا القاعدة، القاعدة التي ذكرها الشيخ، يعني ما حصل اللب، لكن لو نعود كلامه، الشيخ ذكر صفحة 174 نقرأ حتى تفهم وش المقصود. يقول لا ما 174 عفوا 180، ذكر أن للناس في إطلاق هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: طائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف. المقصود بهذه الألفاظ ما هو؟ ما هي الألفاظ التي ذهب الناس فيها إلى ثلاثة أقوال؟ قلنا هذه هي الألفاظ المجملة أو الألفاظ المحتملة، وذكرت أمثلة لكم كثيرة زي وغير ما في الكتاب. قلنا عبارة لا تحل به الحوادث، عبارة وهو منزه عن الحركة، عبارة لا ينتقل، عبارة ليس له أين أو لا، يعني ليس له مكان أو لا تتغير أحواله، يعني عبارات تحتمل. الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يتكلم من غير لسان، ألاحظتم؟ الذي يقول ونثبت لله تبارك وتعالى الكلام من غير لسان ولا شفك ولا لهات ولا كذا، هذا وارد شيء، هذا موجود يعني مذكور منصوص عليه. وفي واحد يقول هل لله لسان؟ يسأل هل لله لسان؟ فيقول نحن نثبت لله لسان. في فرق بين هذا وهذا، فرق بين العبارات المحتملة التي تحتمل معنيين، وبين العبارات التي أو الأسباب صفة بغير ما ورد، أو السؤال عن صفة هل وردت أم لا. الذي لم يرد من الصفات لا نثبته بل ننفيه، فإذا قال أحد هل لله لسان مثلا نقول لا لم يرد ذلك، ولا أي شيء لم يرد عن لله لا نثبته لم يرد. لكن العبارة نفسها الذي يقول ليس لله جهة، يقول اتقفضك بالجهة، اتقفضك بالجهة، إن كان معنى حق نقر بالمعنى الحق وننكر عليك اللفظ، إن كان معنى باطل غير اللفظ غير المعنى. الذي يقول مثلا الله يتكلم بغير لسان، يقول إقرارك بالكلام حق، إقرارك بالكلام حق، لكن لا تنفي، لا تقول بغير لسان. يقول ليش؟ ليش؟ يقول له هذا ما ورد، لأنك أنت، هو يقول أنا قصدي بهذا الكلام نفي المشابهة، يقول المعنى حق، المعنى حق أنك تريد نفي المشابهة، المعنى حق أن الله تعالى كلامه لا يشبه المخلوقين، يتكلم بكيفية لا تشبه المخلوقين، نعم، لكن لا تستخدم هذه اللفظة لأنها لم ترد. فإذا سئلت عن صفة لم تثبت لله، فهذه القاعدة دائما مطبقة عليها، قاعدة لا ننفي ولا نثبت لله شيء إلا بدليل، نعم. وأنا قلت المرة الماضية أنه استخدامنا نحن شيء وتعاملنا مع عبارات الآخرين شيء آخر. يعني أنا لا أستخدم لا أستعمل أي لفظ في حق الله عز وجل إلا ما ورد. نحن على السنة هذا مذهبنا لا نستخدم شيء. لكن واحد جاء قال لي عبارة أخطئ على طول، أقول له أنت مخطئ هذا النفي خطأ على طول، أو أقول له لا والله كلامك صحيح، أو أفصل الصحيح والتفصيل، أقول له تعال إيش تقصد؟ ماذا تريد بهذا المعنى؟ ماذا تريد بهذه اللفظة؟ إن ذكر معنى صحيحا قلت له المعنى صح لكن لا تجيب هذه اللفظة. إن ذكر معنى باطلا قلت له المعنى باطل واللفظة باطلة. حتى نكون يعني منصفين، هذا هو المقصود، أننا ننصف خصمنا إذا استخدم أي لفظة. لكن نحن ما نستخدمه هذا شيء آخر، نحن لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبته لنفسه. وإذا سألنا أحد عن صفة لله فنقول ما وردت وهي لم ترد، وإن وردت قلنا وردت. هذا هو الذي يعني أرجو أنه يكون اتضح عليكم الفرق بين العبارات المجملة، فرق بين العبارات المجملة التي تحتمل معنى حق ومعنى باطل، وبين الأشياء أو الصفات مطلقا، بين مطلق إثبات صفة وبين إثبات عبارة مجملة تتضمن نفي صفة أو إثبات صفة ولكنها مجملة محتملة لمعنيين أحدهما حق والآخر باطل. ما وردت معنى ننفيها، ما نقول ما نثبتها ولا ننفيها، ما وردت ننفيها. لكن إذا هو قال أنه استخدمها، يعني بعض الناس يقول نثبت لله الكلام من غير لسان، ليش تقول من غير لسان؟ وقفت نثبت الله عن المشابهة، تقول تنزيه الله يعني المشابهة حق، لكن العبارة ما وردت ألغيها. إذا قال أثبت لله الجهة، إيش قصدك للجهة؟ يقول أقصد جهة العلو، نقول أيوة العلو هذا، بس الجهة هذه تحتمل، يكون معنى يعني معنى حق لكن لفظه غير شرعي. يقول أخ أستاذ يقول عند قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يقول بمعنى الجود والكرم والعطاء ويسكت، هل نقول له هل تثبت لله يدا أم ماذا نقول له؟ إذا كان يقول يداه مبسوطتان بمعنى الجود والكرم هذا التلبيس واضح في كلامه، لأنه يقصد نفي الصفة وإن لم يعبر، فهذا نستكثر منه ونقول مو شرط نقول أنت تمشي اليد أو تثبت اليد. يقول يا أستاذ لو توضح أننا نثبت لله اليدين كما ذكر سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك نعم هو الإنفاق، لأن الله تعالى قال ينفق كيف يشاء، يعني نقول له لو توضح هذا يعني حتى الناس يفهموا، حتى يقول لك هو لا أنا ما أثبت أو هذا ما نثبته، فيكون قد أدان نفسه لأنه قد يكون خطأ. لكن ليس معنى بل يداه مبسوطتان معناها الكرم والجود كذا، لا، هذا المقتضى واللازم، مقتضى ذلك ولازمه، واما اليدان فهما يدان على الحقيقه صفه لله سبحانه وتعالى. يعني قد يكون ملبس وقد يكون ما قصد شيء، لكن كلمه بمعنى هذه فيها سياسه. ذكرتم كتاب لابن تيمية وقلتم إنه أفضل كتاب فكري أو عقلي، نرجو منكم يا عالم ذكر اسم الكتاب. طيب من يذكر منكم؟ درء تعارض العقل والنقل، ويقال له إطلق عليه كتاب موافقة صريح المعقول صحيح المنقول، أو موافقة صحيح المنقول صريح المعقول. يقال له كتاب العقل والنقل، يقال له كتاب درء التعارض، يقال درء تعارض العقل والنقل، كتاب هو كتاب واحد. يقول الأخ هل يجوز الحلف بيد الله أو بعينه سبحانه وتعالى؟ هو الله سبحانه وتعالى له يدان وله عينان. نعم. والحلف بصفات الله سبحانه وتعالى جائز، ما في ذلك شك. لكن هل ورد، يعني أقصد بذلك أنه هل كل ما هو جائز نحن نقوله؟ حتى نفرق الجواز، نعم كل صفات الله عز وجل يجوز لك أن تقسم بها لأنها صفاته سبحانه وتعالى، لكن عند الاستعمال الأفضل لك والأولى وخير لك في القسم أن تقسم بما ورد وما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تقسم بالله؟ أن تقسم والذي نفسي بيده كما كان صلى الله عليه وسلم مثلا، وما أشبه ذلك مما ورد. أخ يقول لله الحمد والفضل والمنة، فإنني بتوفيق من الله أصلي وأقوم الحمد لله، ولكنني أعمل في أحد البنوك الربوية وأجد في نفسي من وقت لآخر وساوس شك وريب في الله والاستمرار، وأجد قلبي في اضطراب شديد، وأنا في حالة يرثى لها من هذه الوساوس حتى أكاد أصرخ من شدة هذه الوساوس، وأتمنى من الله أن يذهبها عني، فأرجو منكم أن تدعو الله لي أن يشفيني عاجلا، وما العلاج لذلك؟ نطلب من الأخوان جميعا أن ندعو لأخيهم هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، ونطلب من الأخ أن يعيننا على نفسه. أولا يا أخي العمل في البنك، ما دام العمل في بنك ربوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت بالسحت أو غذي بالسحت النار أولى به، فعافانا الله وإياكم جميعا من النار. ماذا نريد بأي مال مهما كان وبأي جسد مهما غذي إذا كانت عاقبته إلى النار، نسأل الله العفو العافية. أبدا، كما جاء في الحديث الصحيح يؤتى يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس بالنار غمسة واحدة يوضع حسنة في النار وهو قد كان أنعم أهل الدنيا، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فماذا يقول؟ لا والله، غمسة واحدة، فكيف بالخلود؟ عافانا الله وإياكم من ذلك. والربا من أكبر الكبائر، وإذا استحله الإنسان فإنه يكون مخللا في النار أبدا الآبدين، نسأل الله أن يعافينا جميعا. فهذا أمر خطير، هذه قضية يجب أن نتنبه لها نحن جميعا وهذا الأرض، وننصح إخواننا ما دام أنه يعمل في بنك ربوي. وأنا لا أقول إن من شرط الوساوس أن يكون سببها أكل الحرام أو البنك الربوي، قد تعتري الوساوس الإنسان وهو في حالة الصحة والسلامة، لكن هناك وساوس بمعنى خواطر عارضة تأتي، وهناك وساوس بمعنى الشك والريب، ولا بد للإنسان أن يدفع هذا الشك والريب بأن يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وأن يتوب إلى الله، وأن يقلع عن المعاصي والذنوب. أما الوساوس التي هي بمعنى الخواطر العارضة فهذه لا يخلو منها بشر، فقد سئل السال من أصحاب، نعم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يصلح حممه خير من أن يتحدث به، يعني يخافون أن يتكلموا به، فيتمنى الواحد أن يكون فحمه ولا ينطق به. النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وطمأنهم فقال أو قد وجدتموه، وجدتم هذا الشيء، ذاك صريح الإيمان أو ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا فضل من الله أن الشيطان حشر وقهر وغلب فأصبح ما له من الكيد إلا هذه الوسوسة، يعني خواطر عارضة عابرة لا نستطيع أن نقضي عليها نهائيا. لماذا؟ لأن الله تعالى قد أعطاه التمكين، أعطاه التمكين أن يوسوس لنا وأن يمنينا وأن يغرنا وأن يخدعنا لكن من فضل الله أن يصل الأمر إلى ما لهذا العدو الخبيث إلا هذا الخاطر العارضة التي صاحبها يستطيعها. صاحبها يرى يقول يتمنى أن يكون فحمه محروق ولا يقولها ولا يخبر عنها. إذن هذا إيمان قوي جدا وصل إلى هذا الحد من إنكاره لوساوس الشيطان. إذن هذا إيمان قوي فبشره من النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنهم بذلك. وهذا قد يكون درجة أقل يعني بلا شك أن من بعض الصحابة أقل إيمان وهكذا. فقد يصل الحال إلى أن هذه الخواطر تقارب أن تكون يعني إذا قلنا أن الخاطرة هي الوسوسة العارضة ثم خاطرة فإن ما عداها يكون الفكرة المستقرة يعني تقارب أن تكون فكرة مستقرة لكن الإنسان لا يسمح لها بالاستقرار. هذه أقوى من الخاطرة وأخطر على صاحبها يجب أن يدافعها. لكن لو أصبحت فكرة مستقرة إذا صارت عقيدة عافانا الله وإياكم فهذا كفر. فمثل هذا الأخ ننصحه بأمرين: الابتعاد أولهما الابتعاد عما حرم الله منها هذا الربا، والأمر الثاني ونحن نحتاجه جميعا قراءة كتاب الله عز وجل، التفكر في مخلوقات الله عز وجل في الكون في الناس في أحوال الناس. تفكر دائما في هذه المخلوقات، تفكر كيف يقدر الله عز وجل لهؤلاء الناس أرزاقهم وأعمالهم وأجالهم. لو قمت في الصباح الباكر وأطلت من مكان عالي وشفت الناس هذا يستحل الكون وهذا ماشي في عمله وهذا راكب سيارة وتأملت تعجب سبحان الله العظيم كيف دبر هذا ودبر هذا وهذا ماشي إلى موته مكتوب أنه يموت اليوم ما يدري ماشي وهذا ماشي إلى شيء عظيم خير له وهذا ماشي إلى شر وهذا كذا وهذا كذا كيف سبحان الله العظيم وقدر لهؤلاء الناس الأعمار والأجال ولا بد لهم من نهاية. وتتفكر بنظرك أن هؤلاء الناس يوما ما إذا نقر في الناقور إذا نفخ في الصور يجمع الأولون والآخرون ويكون هؤلاء وأنا وفلان وكلنا بين يدي الله وهذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار ويكون من هؤلاء الناس رجل من عباد الله الذين يغبطهم النبيون على منازل من نور ونحن ما كنا ندري عنه ويكون فيهم من هو من المنافقين في الدرك الأسفل من النار ونحن أيضا ما ندري نشوفهم كذا. تتفكر تتعجب في أحوال الناس تتفكر في خلق الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يكرر علينا في القرآن التفكر في الأمور الواضحة الجلية وليس في الأمور الدقيقة لأنه نحن مصيبة الإنسان يغفل عن الله عز وجل يغفل عن الغفلة تأخذه. ومن علامات الغفلة نحن في آخر الزمان من علامات غفلتنا أننا ما ننتبه إلى الأشياء الدقيقة جدا. مر معنا هذا الكلام في موضع سابق من شرح هذه العقيدة أن بعض الناس يمرض فإذا مرض لا يشفى إلا بالمقدمات العقلية البعيدة. لأن لو جاء واحد قال لك من هؤلاء مثلا يا أخي كيف نسبة وجود الله قلت له سبحان الله الشمس والكون والأرض ما مريض ما يصدق يا أخي هو هذا يشوفه. لكن لو جيت قلت له دقيقة من دقائق علم الأحياء اللي ما اطلع عليها إلا ثلاثة أربعة من علماء الأمريكان مثلا عدة منها جل والله صحيح الله موجود ويؤمن. قضية مو قضية هو مسكين لأنه مريض هو ولما المرض عنده خفي صار زي اللي عنده نظام السكر يقولوا الأطباء واحد من الأطباء أو أكثر واحد يقول لو جاك مريض قال عندي سكر قلت له خذ بطلة عنده بطلة قال خذ هذه البطلة كلها في اليوم الخبر السكر يضحك بس ما يصب لكن اعطيه وصفه طبيه حبوب ومرهم وكذا مثلا بصل لا يضرب وكذا مظبوط يعني بس طبيب. بينما الحقيقه انه هي الفائده في البصله فعلا يعني شيء ثابت انه البصله هي اللي تخفض الماده يعني شيء القضيه ايش نفسيه المقابل وليس الدليل. اقصد من هذا انه ايش نحن الان الله سبحانه وتعالى امرنا ان ننظر فيه الابل طيب مني لا يفكر في البعارين البعارين ايش فيهم دليل الى السماء الى الارض الى الجبال طلوع الشمس غروب الشمس كل الناس تشوف الشمس تطلع غروب لكن والله لو تفكرنا فعلا كيف تطلع الشمس وكيف تغرب فوجدنا دليل باهر عظيم يقطع جميع الشبهات وجميع الوساوس. لكن نحن لا نبغى دليل دقيق كذا جدا لا. هذه هي الله سبحانه وتعالى لما أمرنا تفكر تفكر في هذه الأمور، لكن لا يتبلد إحساسنا، يتبلد الإحساس لأنه تتكرر. تفكر في شروق الشمس كيف تشرق الشمس كيف تغرب كيف تشرق على هذا العالم على جزء من هذا العالم ثم كيف تغرب وكيف هذه الحركة المنتظمة حركة دقيقة منتظمة ويتكون منها ليل ونهار وصيف وشتاء وربيع وخريف ودقة سبحان الله العظيم. يعني لو جينا ننظر للتقويم الشمسي يعني معروف هذا اليوم انه هذا الشهر برد وهذا الشهر حر وهذا اليوم كذا وهذا اليوم كذا واوقات معينه للحرث وللزرع ولامور كثيره العامه يعرفونها ويطبقونها نتيجه انهم يعني يرون الحاجه اليها. شيء عجيب جدا ما هو شرط ان اعرف ان الشمس اقرب من الارض ولا ان طولها بعدها عنا كذا وكذا وكذا ما هو شرط. القضيه بذاتها عجيبه وكيف ان الليل والنهار هذا يجعل فعلا مع الليل والنهار سبحان الله هذا يكيب وهذا يهرم هذا يموت هذا كذا سبحان الله اشياء عجيبه نحن ما ندري كذا. لكن الله عز وجل جعل الليل والنهار عبره في السماء هذه الكواكب بغض النظر عن ابعادها عن ما بينها من مسافات هائله عن كذا نفس النظر في السماء التامل فيها هذا عجيب وهذا يبعث الايمان بالنفس. التامل في الماء هذا الماء الذي أمامنا دائما ما هو هذا الماء مما يتكون كيف نستفيد منه في حياتنا في أمور كثيرة كثيرة جدا بحيث لو فقد الماء لا اعتبرت أكبر مصيبة. يعني لو قطع الماء عن أي مدينة يعني تضمن أكبر نكبة أو أكبر مصيبة ممكن أن تحيط بالناس أنك تمنع عنهم الماء. وما هو هذا الماء كيف بهذا الشكل وكيف الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه الخاصية العجيبة العظيمة وكيف يقدر لك أن تشرب هذه القطرة وهذا يشرب هذه القطرة وهذه القطرة تنزل في البحر وهذه للبر وهذه لفلان وهذه للزرع بقدر معين في وقت معين كما ذكر في القرآن. أشياء عجيبة فكل ما حولنا عجيب. تفكر في خلقك أنت هذا الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى زي ما قال في سورة عبسة فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى طعامه كم واحد منهم ينظر طعامه يفكر بيه. الناس يأكلون من قرون من خلق الله تعالى الإنسان هو يأكل يأكل يأكل كم واحد يفكر في طعامه مشكلة أوامر من الله عز وجل أو إيمان ما نفكر كيف أنا لما أقل هذا الطعام كيف كان أن الله عز وجل أن أطلب الماء أطبع كيف أول شيء من الماء نزل ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وكيف نبت هذا الحب وبعدين كيف أن هذا الحب بقدر من الله عز وجل كتب لفلان. يعني نحن قد نأكل حبوب زرعت في كندا أو في أستراليا ولا يمكن تأكل أنت للحب اللي كتب الله أنها لك ولا تدري أنت أن الفلاح الكندي يزرعني الآن شيء سأكله بعد 4 شهور ولا هو هذا الفلاح يدري أني أنا أزرع الآن لفلان اللي يعيش في مثلا الشرق ما يدري كيف الله سبحانه وتعالى قسم هذه اللقمة وهذا الطعام ثم كتب أنك تأكل في هذا الوقت ثم أكلنا مشينا نحن نأكل نمنا مشينا شغلنا خلاص من الذي يصرفه وكيف يصرفه سبحان الله العظيم وكيف جعل يعني من هنا وراء نترك الأخوان نحب نطلب تفاصيل كيف الطعام يتوزع وكيف وكيف وكيف عمليات معقدة جدا وأجهزة كل هذه الأشياء تكفل الله بها سبحانه وتعالى هو الذي يغذينا بها هو الذي وربنا بمعنى يربنا يعني يربينا ويغذونا بنعمه وبكرمه المتواصل. وتعجب من الكافر تعجب من الغافل تارك الصلاة مثلا تعجب ممن يضطرد هذا الغذاء وهذا النشاط والقوة فيزني والعياذ بالله فيشرب الخمر عنده عقلية في الرياضيات في الحساب يذهب يعمل في بنك ربوي يكون هذا العقل يستخدمه في خدمة ما حرم الله تنسى أن هذا المخ هذا الخلايا وهذا العقل وهذا الغذاء كل هذا نعمة من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل كيف تستخدم هذا في معصيته لو تفكرنا هذا ما عصينا الله عز وجل ولم يخطر ببالنا الشك فيه والريب فيه. إلى آخر الأشياء التي أنا أقول باختصار نرجع إلى القرآن. وبقدر ما نستطيع، لا يقول واحد أنا ما أقدر أفكر كثير، بقدر ما نستطيع أفكر فتجد أن ما أمرك الله عز وجل أن تفكر فيه فيه عبرة. مطالع الغابرين هذه أشياء نساها. أين الذين عملوا وشادوا الأهرامات؟ أين الذين بنوها؟ مدائن صالح، عاد، ثمود، أصحاب الرس، أمور كثيرة لو تفكر الإنسان لآمن والله حق الإيمان. سبحان الله، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. والله نرى هذه الآثار ونمر عليها. بعض الناس يسافر مصر عشان يشوف الأهرام، إن ما يخطر على بالك ليش؟ نمر على المقابر يوميا، ما نفتكر فين راحوا هذا ولا وإيش كانوا. ولو رجعنا إلى التاريخ قبل كذا سنة من الألوف أو مئات وقابلت واحد من هؤلاء مثلنا الآن برضو ماشي في دنياه وغافل، ولو قلت أنت بتموت بيجي بعدك أجيال تمر على مصانعك وعلى قبرك وعلى أحد ما ينظر لك ما يفكر. ونحن الآن زيهم 100 سنة 200 ألف الله أعلم مثلا، ويمر على قبورنا على آثارنا على مدننا هذه التي الآن نراها شاهقة فهي خراب الله أعلم دمار، ويقال كان هنا أمة وعطت وفيها من عصى وفيها من أطاع وذهبت يا ربها. أكد الشيء عملية ماشية، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكور. أين نحن من الذكر وأين نحن من الشكر؟ واحد من الناس، وما أقول هذا بغرض شخص معين لكن مشكلة يعني حقيقية، رجل أراد أن ينشي مصنع في المملكة فجاء بشركة استشارية، كبير المستشارين طبعا كافر أمريكي وكذا، لما درس عمل دراسة فقال له هذا الرجل عمره 60 سنة كما أخبر، قال له كبير المستشارين المصنع ممكن أن يعيش 200 سنة، يعني في مواد خام في إمكانيات ممكن أن تكفي لمئتي سنة، يعني يستمر المصنع منتج 200 سنة. قال له بعدين أكفي المصنع؟ هو في 60 سنة. الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق القائلين، رسم مربع ورسم خط ووضع حقوق. هذا الخط النافذ الطويل هذا ايش هو؟ الامل، غير حديث الاخر. هذا الامل، امل الانسان بعيد بعدين 700 سنه ايش يسوي؟ بعيد كلنا، لا نقول والله شخص اما اقصد رجل بلاد، كلنا عندنا هذا الجانب، فاملنا بعيد. وهذا الذي يحوطه هذا ايش؟ القدر والاجل والاقدار يعني. وهذه الاتهام العوارض، يعني مع ان الاجل يحوطك وسيقطعك عن الدنيا لكن في عوارض ايضا، في اتهام. اليوم مهموم بكره محزون، اليوم في مشكله عريض قضيه، حتى هذه الامان وهي احلام ولن تقع، حتى ما يقع منها من متاع الدنيا صاحب المال معذب بماله، حتى ما يقع الانسان من شهوات هذه الشهوات صاحبها معذب بها. نفس الشيء الزوجه نعمة وراحة ما في ذلك شك، لكن فيها عذاب فيها فتنة فيها تعب. الأولاد نعمة وراحة فيها عذاب وفيها تعب. إن ما رزقت أولاد لا تترك مستشفى، ليش؟ قال عشان أجيب أطفال. وإذا رزقت أطفال تشكي، بهدلوني طيحوا علي، يقوموني في الليل أعالجهم أداويهم أوجيهم، ما في يعني ما في فائدة، هي إن كانت كذا وإن كانت كذا. فالعوارض هذه موجودة ما في شيء. إن كان الإنسان متعلم تعبان، ما هو متعلم ندمان، كل شيء يعني أينما أتده العوارض لابد منها. المقصود أننا نتفكر يا أخوان، يعني نحن نقول دائما كتاب العقيدة الأول هو كتاب الله عز وجل، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودروسنا في العقيدة وفي أي شيء يجب أن تكون هدفها جميعا هو أن نؤمن بالله عز وجل حق الإيمان بقدر ما نستطيع. وإن كان هذا يعني يغلب علينا مواضيع معينة أو قضايا معينة، لكن هذا هو الأساس الذي نحن نسعى إليه، وهذا هو المنطلق لعودة هذه الأمة إلى مجدها وإلى عزها. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا لما صلح فيها أولها كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله، أن نؤمن بالله حق الإيمان. وهذا بمناسبة أنه أكثر أو قرآن كذا عن أمور الدعوة وعن أهداف الدعوة وعن بعض الجماعات في الدعوة. يا أخوان، هي هذه قضية، قضية كل هذه الأمور تحل إذا أدركنا هذه القضية نفسها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم عبدوا الله وآمنوا بالله حتى أصبحت أعمالهم لله، أعمال خالصة لله، يعمل العمل وهو يرجو أن يقربه من الله، يترك الشيء مخافة أن يبعده عن الله عز وجل. الهدف هو هذا، ولهذا نصروا، ولهذا رفع الله سبحانه وتعالى شأنهم وأثنى عليه في كتابه ووفقهم سبحانه وتعالى وحكم الدنيا شرقا وغربا. لكن نحن اليوم لما فينا من أمراض لا ننتصر، لا ننتصر، نتعجب دائما لماذا المسلمون في هذا الذل. نريد أن الله، لماذا لا يستخلف الله المسلمين وقد وعدهم الاستخلاف؟ كيف يستخلفنا الله عز وجل ونحن المدير منا يعقل الموظف ولا لا؟ الجار يعقل الجار، يمكن يكونوا أخوين من أم وأب، جيران، لو يمكن يدخل مثل دخله في أرضه ويقول ليش ما يولينا الله؟ لماذا لا يستخلفنا الله؟ يستخلفنا الله، ولاني مثل وأكلته لأخوي الجاري، كيف يوليني ملك فارس والروم؟ الطالب موظف بسيط يستدير حتى يسافر إلى بانكوك ولا إلى أي مكان ليزني ويقدر، ويقول ليش ما يولينا؟ يوليك الله خزائن الدنيا، أنت زنيت بالدين، تحس عشان تعطي الله عز وجل، أو راتبك محدود، كيف تبغى يوليك الله هذا الخزائن الأرض؟ فالتحجب تقول الله تعالى قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيوة نعم يا أخي، نحن لو كنا مؤمنين والله نكون الأعلون. نحن الآن أذلة، وكحالنا كما تعلمون في هذه الدنيا في هذا العالم نتيجة هذا الشيء، لا فكر ولا ذكر ولا شكر. الأمة الإسلامية تركت أركان التقوى الثلاثة، الذكر والفكر والشكر، فأصبحت في هذه الحالة. ولا حل لنا أن نعود، إذا أردنا أن نعود إلى الله عز وجل أن يعود لنا الخير والمجد والتوفيق والسعيد، إلا بأن نطيع الله عز وجل، نذكر الله دائما كما ورد، نتفكر في آلاء الله مخلوقات الله، نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ومن شكره أن نقول بحقه الذي الحق الذي افترض علينا من العبادات ومن ترك المحرمات. فقد نكون استطردنا في هذا الأخ، لكن هو جزاه الله خير أرشدنا إلى قضية ليس هو وحده فيها، ومع ذلك نعود ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء، إنه سميع مجيب. العمل في شركات التأمين هو كالعمل في البنوك الربوية، التأمين ربا وزيادة، التأمين في الحقيقة ربا وزيادة، بمعنى أن فيه بالإضافة إلى الربا فيه غرر وفيه جهالة وفيه ضعف التوكل على الله عز وجل وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم، شركات التأمين التي على الطريقة الأجنبية، إما تأمين يعني نتكلم نحن عن التأمين المعروف، لما نتكلم نقول البنوك يعني البنوك الربوية، لو وجد نوع من التكافل أو التأمين الصحيح، وأنا لا أحب أن يسمى تأمين حتى نبتعد عن اللفظ وعن المعنى، لكن لو وجد نوع من التعاون أو التكافل، يعني يتفق ناس على صندوق معين ويدفعون ويأخذون المحتاج منه، هذا لا بأس فيه. الأحكام في التأمين مفصلة، لكن أنا أتكلم عن التأمين المشتهر الآن، شركات التأمين التي هي في الحقيقة بيد اليهود في النهاية، تصبح بيد اليهود. الفرد في الدول الغربية الآن، في أمريكا مثلا الدول الغربية، يعني كأن الورقة، ورقة التأمين هذه التي يحملها يعني كأن حياته مرهونة بها، يعني هو أصبح ملك لشركات التأمين في كل شيء. فإذا البنك ملكك من جميع النواحي، تأخذ راتبك منه، تأمن فلوسك عنده، تشتري عن طريقه، تبيع عن طريقه، تعمل كل شيء، وشركة التأمين أخذت الباقي، إنك إذا مت أو فعلت أو فعلت أو احترق بيتك أو سيارتك بيد شركة التأمين، إذا انفرد ما عاد له إرادة، أصبح كله مرهون بيد هؤلاء الناس. هذه كل هذه الشركات لا يجوز العمل فيها، أعني ما كان على الطريقة الغربية المسمى بالتأمين. هذه قضية ما لها علاقة، يعني يقول أخ في منكر من وفتنة في أحد المساجد الكبيرة تقع من ناحية الاختراق، هذا يعني هل أقوم تدلون على المكان الذي نستطيع أن نرفع إليه، يعني الجهة التي نرفع إليها؟ قدموا لنا الهيئة، قدموا للهيئة التي مسؤولة عن هذا الحي. وقبل ذلك يمكن أن تناقشوا ذلك مع إمام المسجد وجماعة المسجد والذين يحضرون النساء إلى هذا المسجد، إذا كان هناك منكر ما يجوز أن يقرر المنكر. هذا السؤال دائما يتكرر، تكلمت عن الغلاة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في نفس الصفات، هل يعتبرون كفار المسلمين؟ الجهمية نقاش جميع الصفات هؤلاء كفار، ذكرنا لكم ذلك أكثر مرة وما قاله العلماء فيهم. المعتزلة مقالاتهم كفرية، والأشاعرة مقالاتهم كفرية بعضها، مثلا نفي العلو، نفي علو الله، هذه المقالة كفرية، لكن هل يكفر كل من نفى العلو؟ ليس كل من نفى العلو يكفر أو يكفر، وإنما يكفر بحسب بعضهم ينفي العلو قدا للنصوص يكفر، بعضهم ينفيه لتأويلات معينة نفيل نكشف عنه هذا، لشبهات نكشف الشبهات ونوضح له ونقيم له الحجة، فالأفراد بذاتهم يتفاوتون. لكن إنكار الصفات كصفات ككل، هذا نعم بلا شك أنه كفر من حيث العمل، وقد أوضحنا ذلك أكثر من مرة، وقلنا أن 72 هي من أهل الوعيد، من أهل القبلة لكنها من أهل الوعيد، وأما من كان مكفرا فهو من خارج 72 كغلاة الشيعة وغلاة الصوفية والجهمية وغلاة والباطنية بجميع فرقها، هؤلاء خارج 72 وهم مرتدون. الأخ يقول لماذا يسمى من ينفي صفات الله مؤول ولماذا نسميهم فقط نفاة الصفات؟ يعني زي درس الليلة نقول النفاة أو المؤولون لأن نفيهم مبني على التأويل، نفوا بناء على التأويل، إذا كان النفي مبني على المحادة على إنكار النص نهائيا فهذا حكمه الكفر واضح، إنكار أي نص أو محادة أي نص كافر، لكن الكلام عن هؤلاء الذين يؤولون اليد بالقدرة أو بالنعمة أو كذا، فهذا هو سبب هذا التعبير. هل صحيح أن الفقه الأكبر ليس من تأليف الإمام أبو حنيفة؟ الأخ يبدو أنه دخل متأخرا، نحن قلنا بالنسبة لنا لا نقر بأن الكتاب بذاته من تأليف الإمام أبو حنيفة لضعف السند، ولكن بالنسبة لكون الحنفية يعتقدون صحته أو على الأقل كثير منهم، فنحن نلزمهم بما فيه لأنهم يعتقدون صحته. أخي يقول هل الخوف من العين الطائبة شرك؟ بمعنى إذا كان ذلك الشخص في مكان معروف فامتنعت من الذهاب إلى ذلك المكان خوفا من عينه، هل يعتبر ذلك نوع من أنواع الشرك؟ نعم توضيح ذلك بالدليل. ما نفهم ليش تسأل عن كونه شرك، يعني قصدك يعني يمكن أن بعض الناس يعتقد أنه يضر أو ينفع من دون الله، يمكن لأحد أن يضر. الله عز وجل يقول في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والعين حق، العين حق بالقرآن والسنة، ومن شر حاسد إذا حسد، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك في أبصارهم، قال بعض السلف هي العين، فهي في القرآن وفي السنة. الحديث أيضا لذلك كثيرة. وصح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نظر رجلا فأصابته العين، فهي واقعة وحقيقة. فإذا كان خوفك خوفا طبيعيا، لاحظتم كيف الخوف الطبيعي؟ يعني أنا أخاف من الأسد ولا من الحيتان مثلا، خوف طبيعي. يعني حتى لو راح حديقة الحيوان من دور الشبك ما يقدر يمد يده من الأسد أو للحمش أو لكذا، خوف طبيعي. واحد يخاف من النار، خوف طبيعي. الخوف الطبيعي هذا لا علاقة له بقضية الشرك أو الكفر والإيمان، هذا علاقة بقضية الشجاعة والجبن أو الشجاعة والخوف، الشجاعة وعدمه فقط. وأما الخوف الذي هو يدخل الإنسان في السير والعياذ بالله، فهو الخوف الذي يعتقد صاحبه أن غير الله سبحانه وتعالى له عليه سلطة وهمية، سلطة غيبية غير محسوسة. كيف سلطة غيبية؟ أنت قاعد هنا كلمت ولي من الأولياء مجهول في أقصى حضرموت أو مجهول في بخارة، يقولك لا تتكلم في الولي، بعدين يموتك الولي، يصيبك الولي، هتذكر أولياء الله إلا بخير، لأن الولي ينتقل من أعدائه. هذا خوف طبيعي؟ هذا ما هو طبيعي، خاف من غمة ماتت قبل كم، يعني هذا عظام في حياته لا يملك نفسه يفر ولا نفعا، فكيف بعد ما مات يملك أن يفر ويعلم أنك تتكلم فيه؟ هذا هو الشرك، هذا شرك والعياذ بالله. يعني سلطة غيبية، قدرة مقدرة غيبية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. أما الخوف الطبيعي، لو مثلا واحد يقول لك هذا الكلام اللي أنت قلته أنا أوصل إلى فلان ويؤذيك، خاف، لأنه الوصول طبيعي، وأذية فلان إن كان ذا سلطان أو قوة قاهرة عليك طبيعي. ففرق بين هذا الخوف الطبيعي وبين الخوف المتعلق بالاعتقاد وبالغيب، هذا الفرق. فالخوف من العين قد يكون كذا وقد يكون كذا، أن يكون فعلا تعرف الإنسان بذاته فتجتنب أنك تراه أو تظهر أمامه المظهر حسن أو كذا، وخير لك في هذا الحال أنك تقرأ المعوذات مثلا، تستعيذ بالله من شره، هذا هو الأولى. ولو أننا داومنا على الأذكار اليومية ومنها المعوذتين ومنها ومن شر حاسد إذا حسد لسلمها بإذن الله عز وجل، هذا من فضائل الذكر. وزي ما قلنا مما تركت الأمة وأهملت وقعت في المصائب، تركت الذكر مع الشكر ومع الصبر ومع غيره. بذكر الله تعالى يدع شره بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لا حرج عليك لو قلت ما أبغى أقابل أو ما أبغى أروح إليه. وأما إن كان أنك تشك، دخل عندك الشك، يمكن يكون له قدرة أو يمكن يستطيع أو يؤثر عليه التأثير وكيف أدفعه وكيف، فهذا يعني يدخل في باب ضعف التوكل، يدخل في باب ضعف التوكل. إذا اعتقدت أنه قوة غيبية فعلا حيث أنه ممكن يعمل أي شيء، فهذا يكون شرك في العالم. هل كل الشيعة يعتبرون كفارا؟ أم أن هناك بعض طرف من الشيعة يعتبرون مسلمين؟ كلمة الشيعة لو رجعت مثلا إلى كلام الحافظ بن حجر وغيره من العلماء، كلمة الشيعة كلمة تغيرت بحسب العصور ولها عدة اطلاقات. إن كان الشيعي والذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر فهذا ضال ولا يكفر بذلك التفضيل. إن كان الشيعي والذي يقول إن علي إله وأن أبو بكر وعمر كفار أو أن جبريل أخطأ فأنزل الوحي على علي على محمد النزول على علي أو أن القرآن ناقص أو أن صاحب السرداب أو غيره من الأئمة أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة أو أن للأئمة أئمتهم أنهم لهم خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الوجود أو أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون أو أن الأئمة لا يعمل الله تعالى شيء حتى يشاورهم كما يقولون أنه يراجعهم الله ويقول لا تفعل كذا وافعل كذا أو غير ذلك مما هو في الكافي وأمثاله، فهذا لا شك أنه كفر، لا شك أنهم معتقدين ذلك عن اعتقاد وعلم أنهم كفار وليسوا من الإسلام في شيء. يعني كلمة عامة، يعني معنى ذلك لو نجيب في كتب الجرح والتعديل فيه تشيع أو كان شيعيا وبعدين يقول لك ثقة أو صدوق فيه تشيع، صدوق شيعي معنى هذا إنه إيش؟ إنه يقول القرآن محرف في القرآن في الترتاب كامل؟ لا، هذا يعني معنى أنه ممن يرى أفضلية علي أو خلافة علي رضي الله تعالى أو نحو ذلك. لكن هذا الذي يعتقد هذه الاعتقادات الكفرية هذا لا يصنف أصلا ضمن العلماء، ضمن علماء المسلمين، ولا يقبل له رواية أصلا. ولهذا تجد أنه الحافظ بن حجر رحمه الله في لسان الميزان لما تعقد أو أراد أن يعلق على كلام النووي في ترجمة داود الجوارمي، يعرف داود الجوارمي هذا؟ غريب، ايوه غريب مر معنا. فذكر من ترجمته أنه مثل داود ومثل بشر ومثل ثمامة وفلان وفلان أئمة الاعتزال والرفض، هشام بن الحكم الجواليقي وأمثالهم والمغيرة بن سعيد وكذا.